الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة إبراهيم عند الآية رقم 13 وهي قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إلى آخر الآيات. قول تعالى وقال الذين كفروا، يعني قال طائفة من المتمردين على الرسل، قالوا لرسلهم الذين أرسلهم الله إليهم رحمة بهم ومن أجل إنجائهم من الظلمات إلى النور، قال لهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خيروهم بين أمرين، بين الخروج من أرضهم أو العود في ملتهم الكفرية، يعني أصروا على أن ينفذوا فيهم واحدا من هذين الأمرين. سبحان الله العظيم، خيروا رسلهم إما أن تخرجوا من أرضنا وإما أن تعودوا إلى ملتنا في الكفر. وهذا منهم ظلم وعدوان أن يخرجوا الأنبياء من دورهم وأرضهم وأهليهم لمجرد أنهم جاءوهم بدعوة الله سبحانه وتعالى. فأوحى إليهم ربهم، أوحى الله إلى الرسل في تلك الحالة الخطيرة التي يعيشون فيها، حال صعب جدا، إما أن تعودوا إلى الكفر وإما أن تخرجوا من أرضنا. طب ماذا يفعلوا؟ طمأنهم الله تبارك وتعالى وقال: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، سنهلك هؤلاء الكفرة المتمردين، ونسكننكم الأرض من بعدهم، يعني هذه الأرض التي يقول عنها أرضنا، لنسكننكم هذه الأرض الذين توعدوكم بما توعدوا من الإخراج أو العود، سوف نسكنكم أرضهم ونملككم أرضهم، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني هذا الإهلاك للظالمين وإسكان المؤمنين في مساكنهم، هذا لمن خاف مقامي، يعني من خاف الموقف بين يدي يوم القيامة وذلك يوم الحساب، وقيل ذلك لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له، من خاف أني قائم على أمره أعلمه سره وعلانيته ومراقب له، وخاف وعيدي، يعني خاف وعيدي بالعذاب وخاف العذاب نفسه. فمن خاف الله وخاف عذابه فإنه يخاف من أن يهلك ويرغب في أن يسكنه الله تبارك وتعالى مساكن الكافرين لأنه مؤمن. قال عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا يعني استنصر الرسل بالله على أعدائهم، وقيل المعنى طلب الكفار من الله أن يقضي بينهم وبين الرسل. سبحان الله، الكفار قالوا: يا ربي اقضي بيننا وبين الرسل، المحق منا انصره والمبطل منا أهلكه. استفتحوا، طلب الرسل الاستنصار بالله، أو طلب الكفار أن يقضي الله بينهم وبين الرسل، فطلبوا أن يهلك الله الظالمين وينصر المظلوم. ولما قضى الله بينهم كانت النتيجة نصر الله الرسل والمؤمنين وخاب كل جبار عنيد. الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا، والعنيد هو المعاند للحق المجانب له، الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا الجبار العنيد من ورائه جهنم، من ورائه جهنم، أي جهنم في طلبه، تطلبه جهنم تطلبه. وما دام مكذب وكافر بالله فجهنم تنتظره وتطلبه، وسوف تدركه يوما ما، ويسقى من ماء صديد. الصديد هو ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم، نسأل الله العافية. والله هذا شراب أهل النار، ما ينزل من جلود أهل النار من قيح وصديد ودم، هذا شراب أهل النار، نسأل الله العافية. والله يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني هذا الصديد والقيح والدم يتحساه مرة بعد مرة، لا مرة واحدة، لا ده كل مرة يخلص الشرب يشرب تاني، عذاب. يتجرعه لماذا؟ لا يستسيغه، لمرارته وحرارته، ولا يكاد يسيغه، لا يبتلعه بل يغص به، فيطول عذابه بالعطش تارة وبشرب هذا الشراب على هذه الحال تارة أخرى، نسأل الله العافية. ويأتيه الموت من كل مكان، يعني تأتيه أسباب الموت من كل جهة من الجهات وما هو بميت، تأتيه هذه الأسباب اللي هي الآلام الشديدة دي، ولكن لا يموت بها فيستريح من الآلام والشدة، ويتمنى أن يموت، ولكن لأنه لو مات انقطع عذابه، ولكنه لا يموت لاستمرار عذابه. قال عز وجل: ومن ورائه عذاب غليظ. الشرب ده نوع من أنواع العذاب، ومن ورائه بعد كده عذاب غليظ شديد، نسأل الله العافية. والله ثم قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، يعني الذين كفروا بالله تبارك وتعالى أعمالهم باطلة غير مقبولة. خليه النهاردة دكتور كبير، خليه النهاردة مهندس كبير، خليه النهاردة بينفق أموال كثيرة جدا على المستشفيات وعلى يعني أي نفقة ينفقها، لا تنفع عند الله تعالى في العذاب، في تخفيف العذاب يوم القيامة، إنما يجزيه الله بها في الدنيا. الكافر لا يقبل عمله عند الله عز وجل. فهؤلاء الكفر الذين يعملون أعمالا، أعمالهم مثل الرماد، يمحقها الله كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف. فإن الريح تحمل هذا الرماد بسرعة وتنثره في كل مكان حتى لا يقدر عليه، ويبقى مكانه خاليا لا شيء. تخيل كده رماد لا وزن له، الريح بتيجي تعمل فيه الطير كل ذرة في مكان، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون على من تلك الأعمال الباطلة، ولا يرون لها أثرا في الآخرة يجازون به ويثابون عليه. يجي دور كده فين اللي أنا عملته للبشرية وخدمت للبشرية، وعملت مراكز قلب هنا ومراكز بطن هنا ومش عارف اخترعت ايه هنا، بس كافر بالله هذا لا يعود عليه بحسنة يوم القيامة، إنما أطعمه الله تعالى بها في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، نسأل الله العافية. ذلك هو الضلال البعيد، هذا تضيع الأعمال ثوابها تضيعها في الآخرة، هذا هو الضلال البعيد، بعيد عن طريق الحق. قال عز وجل: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني ألم تروا أيها الناس، ألم تر أيها الرسول أن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقها عليه ليستدل بها ويستدل بها الناس على كمال قدرته سبحانه وتعالى، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يهلك العصاة، إن شاء سبحانه وتعالى أي إنسان عصى قادر على أن يهلكه الله تعالى، ويأتي الله تعالى بمن يطيعه من خلقه من نوع الإنسان أو من نوع آخر. ربنا قادر على أن يوجد في الدنيا نوع آخر غير الإنسان، ونوع آخر غير الجن قدر أن يهلك العصاة في لمح البصر، ولكن الله تعالى رحيم حليم سبحانه وتعالى. وما ذلك على الله بعزيز، إهلاك الناس جميعا والإتيان بمثلهم أو بآخر من نوع آخر، هذا ليس على الله تعالى بعزيز، ليس ممتنع على الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وبرزوا لله جميعا، مين اللي برز؟ الله تعالى يصور موقف يوم القيامة، خرج الناس من قبورهم يوم القيامة إلى البراز، إلى المكان الواسع الظاهر وهو مكان المحشر، اجتمعوا فيه جميعا كل الخلق من أول ما خلق الله آدم إلى قيام الساعة، إنس وجن وجميع المخلوقات برزوا لله عز وجل، ظهروا جميعا وجاءوا. فقال الضعفاء للذين استكبروا، يعني قال الأتباع الضعفاء الجنود اللي هم كان بيتبعوا الرؤساء، قالوا رؤسائهم الأقوياء المتكبرين، قالوا هم كانوا رؤساء لهم وقادة في الرئاسة وهم كانوا خدم لهم وأتباع، قال الضعفاء الأتباع للمتبوعين إنا كنا لكم تبعا، مش احنا كنا أتبعكم وتستنصروا بنا تقووا بنا تكثروا بنا، إنا كنا لكم تبعا في الدنيا فكذبنا الرسل موافقة لكم وكفرنا بالله متابعة لكم، قلتوا لنا كفروا كفرنا، كذبوا الرسل كذبنا واتبعناكم، فهل أنتم مغنون عنا، يعني هل أنتم دافعون عنا مانعون عنا من عذاب الله من شيء، يعني هل أنتم تستطيعون أن تمنعوا عنا بعض الشيء الذي هو عذاب الله؟ قالوا الرؤساء والمتبوعين قالوا ماذا؟ لو هدانا الله لهديناكم، لو ربنا هدانا للإيمان كنتم أنتم هديتم الإيمان لأن أنتم أتبع لنا، لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله للإيمان لهديناكم إليه، سواء علينا إحنا وأنتم، يعني سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، اعترضنا أو صبرنا، كل هذا يستوي علينا الجزع والصبر، لا نتيجة من الجزع لا نتيجة من الصبر، يعني اللي بيجزع ممكن يعترض يغير الحال، اللي يصبر يقول لك والله هو فترة تنتهي، لا، الجزع والصبر يستويان، ما لنا من محيص، ليسنا منجا ولا مهرب من العذاب، نسأل الله العافية، والله خيبة عظيمة. ثم تنتقي الآيات إلى هذا المشهد المهيب، مشهد الحسرة مع الشيطان وأتباعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الشيطان للذين في النار إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم إن في بعث وفي حساب ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بساءته، وربنا وعد حق وقد جاء وعد الله، ووعدتكم وعدا باطلا بأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، وضحكت عليكم وخدعتكم وعشتم معي الأماني والغرور فأخلفتكم، لم أوفي لكم ما وعدتكم به من ذلك، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لم يكن لي عليكم من سلطان فلا أتمكن من إدخالكم في الكفر رغما عنكم، وأنا جبتكم من الكفر غصبا عنكم، شوف التبرؤ، أنتم اللي جيتوا بمحض إرادتكم وبمحض مشيئتكم بعد تقدير الله تبارك وتعالى لكم، ما أرغمتكم على الكفر، ما أرغمتكم على الانحراف عن طريق الله عز وجل، تبرؤ، الشيطان يتبرأ، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني لكن دعوتكم إلى الكفر وحسنته لكم ولم ألزمكم به فسارعتم إلى تصديقي وإجابتي، لقيتكم ما صدقتم وسارعت من تصديقي وإجابتي وجئت من الكفر، فلا تلوموني، لا تلوموني بما وقعتم فيه بسبب وعدي لكم الباطل وإخلافي لهذا، ولوموا أنفسكم، لوموا أنفسكم بإيه؟ باستجابتكم لي بمجرد الدعوة وترككم وعد الله الحق ودعوته لكم إلى دار السلام مع قيام الحجة التي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول. لوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني إيه؟ أنا لا أغيثكم مما أنتم فيه من العذاب، وأنتم لن تغيثوني مما أنا فيه. أي أن الشيطان في تلك الحالة مبتلى بما ابتلوا به من العذاب، محتاج إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فيه، فكيف يطمعون في إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه؟ ثم يقول الشيطان لهم كما ساق الله عز وجل: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يقول لهم وصرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله في الربوبية، ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقاما يقصم ظهورهم، وكانوا مستنيين، أنت اللي جبتنا وأنت اللي دعوتنا للكفر وإحنا كنا أتباعك وكنا وراك في الدنيا. فقام مقاما قصم ظهورهم ويقطع قلوبهم بهذه الخطبة الجهنمية التي تجعلهم في يأس من الغوث، إنها خطبة تقرع أسماع أتباع الشياطين وتقرع وتقطع قلوب أعداء الله ورسله في هذه الدنيا، إن كان لهم أسماع تسمع أو قلوب تعقل. قال عز وجل: إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين يعني الكافرين لهم عذاب مؤلم خالد في النار. وفي المقابل يمتن الله على عباده المؤمنين: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. يعني المؤمنون الذين عملوا الصالحات في الدنيا أفضوا ووصلوا إلى السرور والرضا في الوقت الذي أدخل فيه أعداء الله النار ويأسوا من الرحمة والغوث والإنقاذ. المؤمنون تحيتهم فيها سلام، أي تحية الملائكة لهم في الجنة التسليم عليهم بإذن ربهم: أنتم يا أهل الجنة سالمون من كل ألم وموت وتعب وعنت وإخراج وكل شيء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ هذه الكلمة هي كلمة الإسلام، لا إله إلا الله. ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد اللي لا إله إلا الله، قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة اللي لا إله إلا الله، أو كلمة تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر. شبه الله الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، قال: كشجرة طيبة. هذه الشجرة أصلها ثابت، يعني أصلها راسخ في قرار الأرض، تشرب الماء الطيب بعروقها، وفرعها في السماء تشرب من الندى بفروعها من السماء، وتصافح طيب الهواء. وكذلك كلمة التوحيد، كلمة التوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر راسخة في قلب المؤمنين في دنياهم وأخراهم. تشبيه عظيم جدا، تشبيه عظيم جدا. قال الله تبارك وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني هذه الشجرة وهذه الكلمة الطيبة، تلك النخلة الطيبة والشجرة، تثمر كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار في جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف. شجرة تنبت كل ساعة، وكذلك كلمة التوحيد وكلمة الخير تثمر الخير وتدفع حاملها وسامعها إلى العمل الصالح في كل حين ويدخل بسببها الجنة. لذلك أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، يعني لا يقع ورقها، وتؤتي أكلها كل حين. ثم قال: هي النخلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. الله عز وجل قال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، يعني لأن في ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني وتقريب للمعاني. هذه الكلمة الطيبة التي في قلب المؤمن. في المقابل: ومثل كلمة خبيثة، اللي هي كلمة الكفر، كل كلمة تدعو إلى الشر، مثلها كشجرة خبيثة. قيل هي شجرة الحنظل، قيل ذلك يعني، ولكنها كشجرة خبيثة، الحنظل أو غيرها، كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. هذه الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض، استؤصلت واقتلعت من أصلها، فيتموت وتذروها الرياح، لا تبقى، ليست راسخة، ليس لها أي أثر، ما لها من قرار، لا تستقر في الأرض. كذلك كلمة الكفر والباطل والشر نهايتها إيه؟ نهايتها إلى الفناء. بل الكافر وكلمة الكفر لا حجة له ولا ثبات فيه ولا خير يأتي منه أصلا ولا يصعد له قول طيب ولا عمل طيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. إيه القول الثابت؟ اللي هي الكلمة الطيبة المتقدمة اللي عاش عليها في الدنيا ومات عليها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكلام الحق كله، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الآخذين بهذا الكلام الطيب، التوحيد وأمر عن المنكر، يدومون على القول الثابت إلى أن يلقوا الله عز وجل في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني في الحياة الدنيا عاشوا عليه، وفي الآخرة في القبر، في المسألة في القبر أجابوا به، ويوم القيامة دخلوا به الجنة. والمراد أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم في الدنيا أوضحوه بالقول الثابت في الدنيا من دون تلعثم ولا تردد ولا جهل، في القبر يجيبون بلا تلعثم، في الآخرة يثابون عليه. كما يقول: من لم يوفق، يعني الذي لم يوفق يقول بجهل وتردد وتلعثم إذا قيل له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، أي أن الله تعالى يضل الظالمين عن حجتهم، فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم ولا عند الحساب. هذا الإضلال من الله لهم ظلم، ليس بظلم، إنما هذا جزاء عدل من الله. لما كفروا وجحدوا وعاندوا وكذبوا الرسل، الله تعالى جزاهم بهذا الإضلال عدلا منه سبحانه وتعالى. ويفعل الله ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ولا يظلم ربك مثقال ذرة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.